مسلما وما كان من المشركين. صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. استمعتم إلى برنامج كيف تقرأ القرآن الكريم، قدمه الشيخ عبد الباري محمد.